خر ساجدا لله. هل سجد الرسول عند هذه الآية؟ لا ما سجد، ما فعل. خبر أنه بإعطاه الكوثر. إيه، ولم يثبت أنه صلى. نعم. لا حتى الإبل، أقول الإبل يجوز فيها الذبح. أي كيف البقر قصدك؟ يجوز ما في بأس، ما عموم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، لكن عادة جري أن الذي ينحر هو الإبل، وأما البقر فتذبح. لكن الشيخ قصى الموضع. أي لو إنسان مثلا بدل أن يذكي البقرة مكان المحبود المهم إذا قطع إذا قطع إيه، هذا خلاف المشروع، لكن مع ذلك تحل الذبيحة، تحل الذبيحة، لأن متى حصل إنهار الدم ها وقطع المريء الوجدين والمريء. وذلك الفقهاء رحمهم يقول لو أن الشاة يعني ضربها برقبتها، يعني بدل ما يذبح الشاة من الحلق من الرقبة وقطع الرقبة تحل، لأن حصل فيه إنهار للدم، لكن هذا خلاف السنة. والله أعلم.